سي دي 104 نجاح سلام، عايز جواباتك. Jawab أكتر ما هي دموع ألم كانت أسف ودموع ندم عالكلام اللي انت بعته من سنة اللي قلته انت وصدقته أنا عالكلام اللي انت بعته من سنة اللي قلته انت وصدقته أنا عالكلام اللي انت بقول ده مش معقول ولقيتني بقول ده مش معقول كل ده حبر في ورق النهارده ولا كنت بتسلي ايديك مش كتبته بقلب ولا حد كان غاصب عليك القصور اللي كلامك كان بنيها واللي كل جواب فرش لي ركن فيها القصور اللي كلامك كان بنيها واللي كل حد كان غاصب عليك كل ده كان حب ولا كنت بتسلي ايديك مش كتبته بقلب ولا حد كان غاصب عليك يا اجمل وهم صادفته يا احلى كدب صدقته صدقته يا أجمل وهم صادفته يا أحلى كدب صدقته ما يهمنيش إنك خدعت القلب بعد سنين هنا انا عشتهم ما تهمنيش النهار مدى النار دي جنت كام سنة انا شفتهم ما يهمنيش انك خدع القلب بعد سنين هنا انا عشتهم ما تهمنيش النهار مدى